بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. فأرحب بإخواني المستمعين والمستمعات الذين يشاركون سماع هذا البرنامج، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خطوة في سبيل إصلاح الآداب والسلوكيات التي نتناول ذكرها في هذه الحلقات على طول حلقات هذا البرنامج. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة لا بد أن تذكر، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يكون بعيدا عن الحرص والطمع وطول الأمل، ولذلك فقد ذم الحرص لما يؤدي إليه من نسيان الآخرة والحرص على هذه الدنيا، وكأن الإنسان مخلد فيها إلى أبد الآبدين وإلى آماد بعيدة طويلة. والعجيب أن الإنسان كلما طال عمره كلما زاد حرصه على هذه الحياة، وهذا صح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، حب المال وحب الحياة. يعني يريد أن يكون يعيش طويلا، وهذه كلها دائما تكون شابة في قلب ذلك المرء كلما كبر سنه وكلما طالت أيامه. ولذا تجد أن بعض الناس، ومن غريب كلامهم، أنه لما يتوفى بعض الرجال وقد بلغ عمره 70 سنة، فيقال له: كم عمر المتوفى؟ يقول: لم يكن كبيرا، 70 سنة، وما بعد 70؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قليل منهم من يجاوز ذلك. والعاقل دائما يعرف أن المرء إذا تعدى عمره 40 سنة وقد بلغ 40 سنة، فإنه بدأ العد التنازلي، وذلك يبدأ إذا كان عاقلا بالإكثار من أعمال الخير، لأن 40 هي نضج العقول. وإذا بلغ المرء 40 سنة ولم ينضج عقله فلا ترجه. ولذا إذا بلغ هذا العمر يعرف، وإن كان الناس يقولون: أنت شاب، أنت فتي، أنت جميل، أنت عافيتك طيبة، اعلم أنه قد بدأ العد التنازلي. يكثر من أعمال الخير والبر، لأنه سيؤول هذا العمر إلى ذهاب، وفي كل يوم يذهب يوم من هذه الأيام قد انتقص شيء من العمر. ولذا العاقل هو الذي يعرف أنه لا بد أن يكثر من أعمال خيره، ويأوي إلى نفسه، ويقلل مخالطة الناس، يعمل إذا كان طالب علم في التأليف، في الكتابة، في المقالات النافعة، إذا كان أديبا يكتب ما ينفع الناس ويعلقهم في أمور الدين، يأتي لهم بالسلوكيات والآداب والأخلاق من قصص العرب ما يصحح هذه السلوكيات، يفتح الله عز وجل عليه في باب العبادة يستغل هذا الباب، يلزم مسجده، يكثر التسبيح والاستغفار، ولا يغتر بزهرة هذه الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا المال الذي يقول كل واحد عندي رصيد الفلاني، في الحقيقة هذا المال ليس لك، هذا المال ليس لك، المال هو الذي أكلته، هو هذا الذي انتفعت فيه، المال هو الذي تصدقت به، المال هو الذي لبسته من اللباس الطيب، من العطر الطيب، من التمتع بسيارة طيبة مما أعطاك الله عز وجل. لأن الله كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وكم من الناس محروم، يجمع من الأموال، يجمع، يعيش في هذه الدنيا عيش الفقراء البخلاء الأذلة، ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، وهذا منتهى سماج العقل وانتهاءه، وهذا منتهى ضعف العقل. ولذا المال الذي يجمعه المرء والأرصدة هي في الحقيقة لغيره، وإنما هي ميراث يجعله هذا المرء لغيره، يعني كان في هذه الدنيا مجرد حارس، وإلا في حقيقة الفعل لم يتمتع بشيء من هذا المتاع في هذه الدنيا، لم يتمتع في الأمور التي أنعم الله عز وجل بها على نفسه، بل ولربما يكون زيادة على بخله على نفسه وتقتيره على زوجه وتقتيره على أبنائه، بحيث أنهم يعاملون معاملة الفقراء وأبوهم من أغنى الناس، لربما مع هذا كله تجد أن عمله بينه وبين الله أخبث، بحيث أنه لا يؤدي الزكاة ولا يتصدق. وإذا كان المرء بخيلا على أهل بيته فلا يستغرب أن يكون بخيلا في جانب الله عز وجل. نقول البخل ولا نقول مسألة التنظيم من أجل تربية الأبناء بحيث أنه لا يعطيهم من المال ما يطغيهم أو يجعلهم فاشلين، لكن نقول مسألة البخل أنه يقتر عليهم في الأمور الأصلية، بحيث أن يكونوا يشعرون بالقلة والنقص في المجتمع وأبوهم من أغنى الناس. ولذلك قال الحسن رحمه الله البصري، قال: إذا رأيت الرجل يقتر على أبنائه فعمله بينه وبين الله أخبث وأخبث، لأنه إذا كان هذا الابن الذي هو قطعة منه، هذا الابن الذي هو انعكاس لشخصيته، هذا الابن الذي يجد في قلبه المحبة له التي ترغمه على أنه يعطيه كثير من الأشياء، يتنازل له عن بعض الأمور المباحات، إذا كان وصل إلى هذه الحالة مع هذا الابن التي توفرت جميع الدواعي بأن يكون شفيقا عليه رفيقا به، إذا كان بخيلا عليه بهذه الدرجة فلا يحسن به الظن أن يكون عمله بينه وبين الله أخبث، وأنه أمنع للزكاة وبعيد عن الصدقات. لما؟ لأنه إذا بلغ هذه المنزلة في الحرص على الدنيا فإنه سيكون عمله دائما ينظر إلى المقابل، والمقابل الذي عند الله لا يتحسسه إلا المؤمن، يعلم أن ما عند الله أعظم، ما عند الله أفضل، ما عند الله أخير، فتجده في هذا الباب يتصدق ويعطي ويزكي ويتقرب إلى الله عز وجل. وأما إن كان على خلاف ذلك فإنه بعيد عن الله عز وجل. قال الحسن: لو رأيت الأجل ومروره لنسيت الأمل وغروره. وهذا من الكلام، كلام الحكمة الذي يقود المرء دائما لعمل الصالحات والتزود من الخير. نحن لا نبالغ ونقول أن الإنسان يترك الدنيا كليا، فإن الزهد هو الزهد في الحرام، وأما في الحلال فيستمتع المرء بما أنعم الله عز وجل عليه، يلبس أفضل اللباس، غير مسرف وغير متشبه بكافر ولا فاسق، وغير لابس لباس شهرة، يركب من المركوبات الفاخرة الفارهة، هذا كله مما أنعم الله عليه، يسكن السكن الطيب ويؤدي شكر هذه النعمة، يشكر الله عز وجل الذي أنعم عليه حينما حرم أناس كثر، والذي أعطاه حينما منع أناس كثيرون، فيحمد الله ويلهج لسانه دائما بشكر الله عز وجل على نعمائه. ولذا قيل: إياكم وهذه الأماني، فإنه لم يعط أحد بالأمنية خيرا قط في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه حقيقة مسلمة، الأماني لا توصل الإنسان لشيء، وإنما كالذي يخوض عباب البحر يريد أن يصل إلى شيء ولا يصل، يتمنى في أمور الدنيا ولا يعمل، فتجده في مكانه سنة بعد السنة وموسما بعد موسم، الناس تترقى وهو في مكانه، الناس تصل إلى منزلة عالية وهو لا يزال في نفس المكان، الناس تجد عندهم من الوصول إلى الغايات والأهداف وهو تجده في نفس مكانه لا يتحرك ولا يصل إلى شيء، هذا يتاجر وهذا يفتح له مشروعا يغتات من خلاله، هذا يكون فقيرا ثم بعد ذلك يستغني، بسبب ما جعل من الهمة في قلبه تتحرك للوصول إلى شيء. وذلك المسكين يجلس يتمنى: أتمنى أن أفعل كذا، هناك مشروع لو أنني فعلته، ولا يزال في الأماني، ولربما يستفيد بعض الناس من الأفكار التي يلقيها وهو في مكانه. والأخطر أن تكون الأمنية في أمر الآخرة، يقول: أنني لو وصلت إلى العمر الفلاني فعلت كذا وكذا، مثل بعض الشباب هداهم الله، يقول: أنني لو بلغت الأربعين سألتزم بالصلاة، سأفعل. ومن يقول أنك تصل إلى الأربعين هذا من طول الأمل، ولربما تصل إلى الأربعين ولا توفق للخير، لا يفتح الله عز وجل لك بابا من الخير، ربما يكون عنده من المعاصي ما تحول بينه وبين قلبه، ولا تجعله يصل إلى شيء من الطاعات بسبب كثرة المعاصي التي رانت على قلبه وتسببت بذهاب البركة والتوفيق والبصيرة، ولذلك لا يصل إلى شيء ويعيش بالأمان. لو كبرت لأفعل. وهذا بلا شك من تسويف الشيطان، يسوف الشيطان للمرء حتى يذهب حياته وحتى يوقعه في خطورة أعماله، وبئس مطية الرجل سوف، كما قال أهل الأدب. ومن جرى في عنان أمله كان عاثرا بأجله، ولو ظهرت الآجال لافتضحت الآمال. ولذلك الآن لو أن هذه الآجال معروفة ومضروبة، عرف المرء أنه حينما يعيش بذلك الأمل أن هذا لا يقوده إلى شيء. ومن كلام الحكماء قالوا: إياكم وطول الأمل، فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله. وهذه تأملوا بها إخواني وأخواتي في أمور الدنيا، الذي يلهيه الأمل في شيء من أمور الدنيا يتأمل أنه يكون كذا وكذا وكذا لا يحصل على شيء، فما بالك بأمور الآخرة التي هي مقياس والتي هي ميزان، والحكم فيها الله عز وجل الحكم العدل الذي يضع الموازين القسط يوم القيامة، ولا يظلم أحد ولا يبخس أحد من حقه شيء، فكيف يكون الحال؟ فكل هذا مما يجعل الإنسان يحجم باب الأمان والآمال، وينظر دائما للأعمال في أمور الدين وفي أمور الدنيا. قال قس بن ساعدة: وما قد تولى فهو لا شك فائت، فهل ينفعني ليتني ولعلني؟ ما تنفع، فإن الذي تولى ذهب ومضى، فلا ينفع قل لعلي أفعل كذا وليتني فعلت كذا. وقال غيره: تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ الحرص حتى في أمور الدنيا يذل الناس ويجعل المرء يذهب لأمر لا يليق به، ولربما يكون فيه فوات نفسه وقتل نفسه بسبب الحرص والطمع على شيء. وهذا مصداق قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال كذلك: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع. فالطمع يذهب العقل ويجعل الإنسان ما يميز، يجعل الإنسان لا يفكر، يريد أن يصل إلى الشيء دون معرفة ما يحول بينه وبين ذلك وما يكتنفه من المخاطر، حتى يقع في مغبة أعماله أو أنها تذهب نفسه وهو لا يشعر بأن ذلك قد قاده إليه الحرص. وقال بعضهم: من أراد أن يعيش حرا أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع. يعني إذا أردت أن تعيش عزيز فأبعد الطمع عن مجريات حياتك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.